صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وبعد. نبدا ان شاء الله ما له علاقه بالموضوع ثم ما له قرب منه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أخرج بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالضاد والصفاد يا شيخ مثلا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم قد ذكرت أن هذا الكفر ليس بمعنى الكفر ولكن معناه أنه أي لا تشبهوا بالكفار. فلو قال الإنسان إنكم أولتم المعنى عن ظاهره بما نرد عليه؟ ما أولنا عن ظاهره؟ قلنا الاسم حق اسم يسمى يطلق على العمل كفر فإطلاق الاسم حق كما بينا فيما مضى في عدة أسابيع. ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا نحن نسميه كفرا إذا ما أولنا. لكن ماذا نقول؟ هل هو كفر أكبر اعتقادي مخرج من الملة أم هو كفرا عملي أو أصغر أو غير مخرج من الملة؟ هذا هو من الكفر العملي هذا المقصود فقط يا أخي ولا أولنا بارك الله فيك. يقول الأخ أشرت إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار. فالسؤال هو ما قول أهل السنة والجماعة في القاتل والمقتول؟ هل قولهم إنهما خالدان مخلدان في النار أم ماذا؟ الرجاء منكم بيان ذلك. هذا أمر قطعي عند أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا يخلد أصحابها في النار، وإنما ورد كما ورد في آية القتل أو ما أشبه ذلك خالدا فيها في حق أهل الكبائر. فالمقصود في نار العطاة، المقصود أنه خالد في نار العطاة، ونار العطاة غير نار الكفار. هذه نار تفنى ويأتي يوم ليس بها أحد، نار العطاة من الموحدين، فإن طال بهم الأمد مآلها إلى أن تفنى ويأتي يوم ليس فيها أحد مهما لبثوا. نسأل الله يحيينا وإياكم ويحفظنا منها. وأما نار الكفار فهي النار الأبدية التي لا يفنى أهلها، بل هم فيها في عذاب دائم لا ينقطع، لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. هذا الأخ الذي كتب ابن مسلم غرور على الإسلام والمسلمين وعاشق للجهاد الإسلامي ورسالة صادرة من قلوب محروقة للإسلام وليس من شخص واحد، نشهد الله كما أشهدته يا أخي أننا مثلك وأن قلوبنا مثلك تحترق، ولكن ليس في إمكاننا أن نفعل أي شيء. والله المستعان. الأخ الآخر يقول يوجد أناس يسمون أنفسهم سادة يدعون أنهم أحسن الناس في النسب ويقعون في غيرهم، فمن هم هؤلاء السادة وهل هم على حق؟ يعني لعل ذكر العبيديين. أولا من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل أننا نقره، ولكن النسب معروف عند الناس. يعني نفس أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعضهم بعضا، ولذلك إذا قال الأخ أنا من الأشراف أو أنا من الأستاذ يقال من أيه؟ فيقال من بني فلان، ومن فلان معروف. ومن فضل الله تعالى على هذا النسب الشريف الذاتي أنه محسوب بسلاسل بشجر أنساب كمعروف لدى أهله، فنحن نقره. يعني لو أن أهل البيت أقروا أن فلانا منا لا ننازع به، مثلا كما يعني يحطون من نسب غيرهم أو هذا، ربما يوجد فيهم من يتجاوز ويظلم ويتكبر على غيره، لكن هذا لا يعني أنهم ليس لهم شرف في ذاته. النسب الشريف شريف، نسبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف لا شك فيه، وهذا يجعله من قرابته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا نحبهم لإيمانهم ودينهم ولقرابتهم للذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استوى عندك مؤمنات في التقوى والإيمان ولكن أحدهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تحبه أكثر؟ الذي من آل بيته صلى الله عليه وسلم هذا معلوم. أما لو كان الذي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تفاضل بينه وبين رجل من أهل التقوى والإيمان فلا، التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه ما فيها نزاع. أما عندما يطعن في جملتك وهناك بينة واضحة تقوم عليه والطاعن فيه يكون من نفس أهل النفس ممن يتبرع أن ينتسب إليهم من ليس منهم، فهذا ليس من أمر الجاهلية وليس من الكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نذكر مثالين فقط لاختصار على هذين الأمرين. المثال الأول في الأسبوع الماضي عند النساء ما يجب. طيب أنا أقول نأخذ مثالين. مثال أول مثال عبيديين ادعوا أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها، فكذبهم أهل الإسلام ومنهم أهل البيت، فكان نقيب الطالبيين في زمن الخلفاء ابن العباس عندما ظهر العبود والدعوة لكم كان ممن وقع المحضر وقع معه أهل البيت أن هؤلاء ليسوا منا، إذن هم أنكروا إذا ليس من الطعن في النسب فإنما من تبرئة النسب ممن ليس منه، فهو رد على السار الكذابين. وإلا كان يمكن يجي أي واحد، هؤلاء يهود لدوس فرس، يعني من يهود المدوس من بلاد الفرس ادعى له من البيت، فالان ايضا يمكن ياتي اي واحد يقول انا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان يقف عند حد ويبين له. الامر الاخر الذي فيه بينه واضحه احمد الرفاعي شيخ الطريقه الرفاعيه، اذا قرات نسبه وتعريفه عند طريقته اهل التصوف نفسهم يقولون له، يقول ذكر هو عثمان ابن احمد بن الرفاعي ورفاعه قبيلة من جهينة قبيلة من العرب، يستمر في الكلام ويقول وهو أنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يفكر كيف يكون رفاع من رفاعة واسمه الرفاعي ورفاعة معروف هذا النوع من جهينة، ثم يأخذ ما بعد ينسبونه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تتحرزوا مثلا قالوا وهو من جهة أمه حتى لا يقول بعض الأخوان، لا هم دائما يجعلونه من ذرية، بعضهم يقول من ذرية الحسن بعضهم من ذرية الحسين، طيب وهم يقولون انه من اين؟ من رفاعة، رفاعة هل هي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكونه من رفاعة يكذب دعواهم انه من اهل البيت، اذا هو رجل من العرب من قبيلة رفاعة المعروفة غلا فيه تلاميذه والصقوط جعلوه من اهل البيت حتى يكون له قبول عند الناس ويعني تكون طريقته أكثر إشارة، فهذا القرينة قوية أو بينة من نفس كلامهم ودعواه ومن نفس نسبه ومن كلامه على أن ما ادعاه تلاميذته تترجموا له به أنه باطل. كتاب كلمات في العقيدة أحد المؤلفين ذكر الأخ بعض الحقيقة، يعني الكتاب في أسلوبه ليس الأسلوب العلمي وإنما هو أسلوب قصصي ويعني طابعه طابع إنشائي، تكلم من القضاء والقدر، الإنسان مسير ومخير في صفحة 63 101 إن الله تعالى يقول أعطى تكافؤ الفرص، صفحة 102 103 أيضا في القضاء والقدر. سبق أن تحدثنا في موضوع القضاء والقدر قديما وقلنا لكم إن موضوع القضاء والقدر لا يكاد بل ربما لا ينجو احد من الخطا فيه الا انسان من اهل السنه والجماعه على فقه ايضا في مذهب وفي كلام اهل السنه والجماعه. والا سبحان الله انظر اي واحد يقتل القدر غير مستمع ولد اهل السنه والجماعه لا بد ان ترى الخلل واضحا. ان لم تجد خطا في الكلام الذي قاله عند انه انقص جوانب من القدر او مراكب من القدر لن يذكرها، لذلك لدقه الموضوع لان فيه دقه ولا يليق مما يفهمه كل احد او يقراه كل احد، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق اهل السنه والجماعه فيه. فهذا الاخ او الكاتب هذا ما نقول له ان اهل السنه والجماعه هو يبدو انه يريد الخير ان شاء الله، لكن خاصه في امر القدر وامثاله من الامور المحدده تحديدا علميا يجب على الانسان ان يتحرى ان ياتي فيها بالكلام العلمي الموثق المنقول عن اهل السنه والجماعه، يعني يذكر مراتب القدر الاربع ودليل كل مرتبه ويفرق بين القدر الشرعي وبين القدر الكوني، ثم يعرض ويضرب صفحا عن كلام الناس ولغوهم ولغتهم في مسير او مخير، لانه اذا اتى لما ذكره الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الادله في هذا لم يعد لهذا السؤال مجال، كما في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله تعالى عنه وقد جاء عن غيره من الصحابه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه في بقيع الارض بيده نقطه ينكت بها الارض فقال ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنه او النار. قالوا يا رسول الله افلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل السعاده فهو ميسر لعمل اهل السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه فهو ميسر لعمل اهل الشقاوه. وفي بعض الروايات انه قرا صلى الله عليه وسلم بعدها فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره للرزق، اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسر، كل ميسر لما خلق له كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما فيها من خير او مخير، اعمل وانت ميسر لما خلقته. اهل الجنه بعمل اهل الجنه يعملون في الدنيا تعمل، واهل النار بعمل اهل النار يعملون في الدنيا، سواء راى الناس او في نظر الانسان نفسه يعلم كل واحد، والانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره هو يعلم ان هذا من طريق الجنه او من طريق النار، ان كان لم تبلغه الشرائع بالكليه هذا شيء اخر، لكن المقصود من عامه المسلمين يعلم ان هذا العمل من عمل اهل النار او من عمل اهل الجنه، فالطريق انت ترسمه هنا، لكن مهما عملت فان الله تبارك وتعالى يعلمه وقد قدره بالمراتب الاربع. علمه اولا في علمه الذي لا اول له سبحانه وتعالى، ثم كتبه في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، وشاءه سبحانه وتعالى وقدره عليك وجعله قضاء وقدرا نافذا لا معلقا انك تعمله، ثم خلقه عندما عملته والله خلقكم ولا تعمل، هذه هذه المراتب الاربع. ولا يقل يعني المقام لا يحتمل تفصيلا اكثر، يعني يضيق الوقت، ولا القدر موضوع مهم. هذا يقول الأخ أنه هيأ الله لهذا الدين من ينصره في كل مجال، وهناك عاملون مفرطون يقصدون وجه الله سبحانه وتعالى استطاعوا بحكم واقعهم أن يضعوا أيديهم على مجرمين منحرفين يحاربون الله ورسوله وينتهكون حدود الله، ولكنهم بدلا أن يكافروا جلس لهم بالمرصاد. ألا يستحقون منا ومن المسلمين عموما وقفة وتذكير بأنهم أهل المكافأة وليسوا كذلك؟ كما سمعنا في الآيات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم إخلاصهم وصبرهم وما ينقونهم من العذاب، ونصيهم بالصبر والثبات. وأيضا نذكر وننصح كل من بيده أمر من هذه الأمور أو له علاقة بشأنه أن يستقي الله سبحانه وتعالى، فحقهم المكافأة وإن لم يكونوا يطلبون المكافأة منا لا ريب أن جزاءهم المكافأة، لو لم يكن فيها إلا يتشجع غيرهم ممن ليس مثلهم في الحرب والغيرة وإنكار المنكر، لكن نحن الآن لا نطالب المكافأة، نطالب بالكف، نطالب بكف الأذى عمن يدعو إلى الله، وبكف الأذى عمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإلا يا إخوان، المحتسب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يؤاخذ وإن أخطأ، لأنه لو كان لا يؤاخذ حتى إذا أخطأ كان من شروط الاحتساب أن يكون الرجل معقولا، نعم كان من شروط على هذا المعقول، إذا ما يحتسب أحد، لكن يحتسب الإنسان لإنكار المنكر قد يخطئ، قد يظلم، قد يزيد، يعني ينقص، قد هذا بشر، لكن لأنه من رجال الحسنى، لأنه آمن بالمعروف لا ينهى عن المنكر يعفى عن خطئه، يقال إلى حسن نيته ومقصده، لأن الناس تستمر بين المسلمين حتى المحاسب يخطب الحساب، ما عنده واحد معصوم ما يغلط، حتى الموظف المحاسب يخطب، لكن هل يعيش الناس بدون محاسبين؟ مثلا لا يمكن، حتى القضاء على يخطئون، هل يعيش الناس بدون قضاء؟ يمكن هذا؟ حتى سائق السيارة يخطئ وقد قطع عدة حوادث فيها موت نتيجة ايش؟ خطأ، هل تسحب الرخص من كل الناس؟ لأنه ممكن أن يخطئ كل واحد منهم، لا نصير السيارات مثلا، الأمر الأمور بجرد أنه أخطأ لما علمنا أي عمل من الأعمال، وإنما لا، ما دام العمل حسن ومقصده حسن والأصل فيه خير وبركة يفعله، فإن أخطأ يعالج الخطأ. أما المصيبة أن الذين لم ينكروا المنكر ولم يخطئ بل أتى بالبينة وأتى بالشواهد وكل شيء انتهى الأمر وثبت، ومع ذلك فإنه الله المستعان. نشكر إلى الله هذا الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن هذه الأمة، ونرجو ونطلب من الإخوة الكرام الدعاء دائما والبراءة إلى الله سبحانه وتعالى. من الصغار هذا يعني صاحب يوميات الكاتب كبير، وإن كان عند الناس كبيرا، ولكن نسأل الله العافية، هذا ممن باع رساله وقلمه من أجل الدنيا، ما يحتاج نناقش موضوعه هنا ولا نرد عليه هنا. يعني هؤلاء إذا صار في مشاهد، يعني لو كتبت مجلة عن مثلا فضل الله تبارك وتعالى، او تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، او في الاسلام في الخلفاء الراشدين، لا تجدون الغيره عندهم، حتى لو يعني لو جاوبوا بخطا، لا تدافعوا بخطا، بس تدافع يقول يا اخي دافعت عن الله، مثلا عن اسماء الله او صفات الله، يا اخي دافعت عن دين الله، دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دافعت عن الصحابه. ولكن هؤلاء متى تاخذهم الحميه ويثورون ويغارون؟ إذا تعرض لأفئادهم، إذا تكلم أحد عن الغرب وعن الأمريكان سارت سيارتهم أخذوا يكتبون، ومن هؤلاء الذين يقولون أنها صليبية وليست صليبية، حتى الدافع عن الصليبية يعني خلفوا وكلوا الدافع عنهم، الأفئاد هناك يقبلون، يعني يبدأهم كلام عن الديمقراطية، يقبلون حرية النقد حتى برئيس الدولة، إذا جاء واحد واعظ او خطيب او محاضر او متحدث وتعرض لهؤلاء الكفار في الغرب، ظهر في صحبنا نحن ونبادع ويكتب ويصب ويتكلم ويقول ان هؤلاء مبرؤون مما قيل فيهم. اقول ان هذه الغيره تاتي اذا تعرض لحرمات الله وانتهكت حدود الله، يعني ربما نقول لكن لا يشعرون الا لاصيادهم ولمدرسيهم، نسال الله العفو والعافيه. وهذا الكاتب يعني استاذه باعترافه هو امريكي سيزر يهودي، ومعروف ما تتوقعون ان يقول التجنيد اذا كان اقتاله في طوبه، نعوذ بالله. شو بعض الاشياء اللي تتعلق معنا؟ يقول الاخ بعد السلام جزاه الله خير، طيب نترك ايضا بعض المقدمات، يعني عن ما قيل عن البدايات الاولى لحركه تحرير المراه. يقول الاخ ومن هذا الباب يعني شاهد لما يريدونه اول الامر وما يعود اليه الحال في اخر الامر. يقول الاخ من هذا الباب انقل اليك هذه الصفحات عن كتاب تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية التي دون فيها المؤمن عثمان حافظ أنه في عام 1353 كم كان سنة لعنده مكينة دارت مناقشة قالت وليد الصوت الحجاز حول الأداء والتعليم والحق المهضوم ذاك اليوم. ولقد أشرت لها بخطوط حمراء في صفحة 1, 2, 3, 4. يقول انظروا كيف في العدد 126 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1353 في الصفحة الثالثة كلمة تحت عنوان صوت مطوي إلى الأديب فلان. وصلت هذه الكلمة من صاحبة الإمضاء عن طريق راء نقطة عين من جديد واحد من جديد يكتب يقول فلان ولا فلان ولا الأخت الأخت ميم عين كتبت والصائلة ميم راء كتبت ركب قضية من قديم الأمور حول تعليم المرأة إلى آخره. يقول أيها الكاتب المحبوب أنا لا أدعو مواطني الأفاضل هذا الكاتب المتحرر يقول أنا لا أدعو مواطني الأفاضل أن ينشئوا مدارس تتعلم فيها الفتيات الهندسة والفلسفات واللغات الأجنبية كلا إنما أدعوهم لأسقوا مدارس ومعاهد تتعلم فيها أخواتي أمور دينهم وتعاليمهم كالفقه فقط ما يتعلق بالنساء يعني ايضا هو الفقه كله ما هو القضاء الجهاد دخل في التطوع يعني فقط الفقه يكون فقط ما يتعلق بالنساء وتفسير بعض طول القران الملأ بالمواعظ والعظات وشيئا من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم جزءا لا باس به من الكتابه والقراءه ثم التدبير المنزلي وتربيه الاطفال. يقول هذا هو جل ما اريده من تعليم الفتاه وهو عين ما يدعو اليه كاتبا له دعي بصوته المبارك الى اخر الكلمة وقع برمز متعلمة الى اخر. رأيتم كيف يقول بعد كلام حق ما وضع الاخ تحته يعني احد الكفر يقول ان معشر المواطنين لا نغرم عن تعليم البلاد الا بما نرى ونسمع من الجرائد المصرية. طبعا مصر ذاك اليوم يعني بالنسبة للمملكة شيء كبير طبعا يعني المنفعل انتعت فين؟ هاته اكثر الزراء انتعت من امر كلية فيكتوريا والثانية ولا مدينة اسمها لكن هذا يعني كل يعني منارة بخير يعني صاروا بالمناسبة صاروا مصر في الجانب الحضاري كانت سابقة حتى على اليابان يعني لولا الانظمة الفاسدة والانحراف عن دين الله فمصر من الناحية الحضارية المادية بدأت مساوية في الحضارة والصناعة قبل اليابان ايام محمد علي باشا كان ممكن ان تكون الان ارقى حتى من اليابان فيعني ذكرهم كانت شيء كبير لا تستغرب ان يقول المصري. يقول لما نرى ونسمع من الجرائد المصريه والبلاد المتمدنه هذه بعيده جدا المتمدنه ذاك اليوم هذه المتمدنه لان التعليم مقرون بالسفور ولنا بعض العذر في ذلك لان الغيره تمنعنا عن السماح لبناتنا بالسفور لذلك لا نرى مبرر لتحديد مثل هذه الافكار التي وراها يعني الى اخره. يعني ما يقول إيه؟ نريد فقط تعليما كما ذكرنا. يعني تكتب الكاتبة ترد عليه يعني أن بعض التعليم تنظر إلى السهور تقول طالب مني أن أكتب كيف تعلمت وأنا فأقول له يعني بعث بي والدي إلى معلمة أقولها وكان يتم إجراءات 5 سنوات فمكثت عندها مدة 3 سنوات فيها تعلمت ويمكن أتعلم من قراءة بسيطة ثم تولى بعدها أمر تعليم والدي حتى إذا انتقل برحمة الله فوالله الشقيقي وعنده تعلمت ما لم أتعلمه من قبل إلى آخر. يطلب يعني بهذه المناسبة ما دمت تقول ما دمت قد وصلت إلى هذه النقطة فلا أختم كلامي قبل أن أحاسب مواطني الأفاضل في عدم تأثرهم بقول قائل أو كتابة كاتب فأقول لماذا المرأة عندنا مهضومة الحقوق لماذا أليس في أخطر رجل أي أيوة. تعلمت على البديهة 3 سنوات بعدين كمل أبويا بعدين تقول أنا لما أقول تعلمت تعلمون البنات أنا أقصد هذا يعني كاتبة بعد كاتبة يعني لا تسبيل لهذا الشيء. طبعا تعرفون الآن لماذا يطالبني فكما تفضل الأخ إلى يعني إشارة إلى هذا في البداية ثم في الأخير يقول ما يقول ولقد تفارق أقلام كثيرة بذلك الحين في المشاركة بتعليم البنات. وقد ساهم الشاعر حاء عين سين معروف بقصيدة من هذا الموضوع نكتب منها القطعة الثانية وهي تحت عنوان الصوت المثالي. هذه اللي كتبت متعلمة أو صوت من النساء الشعراء يحددونها. يعني شفت كيف واحد يكتب أو واحد لأنهم غالب واحد كتب حروف أو متعلمة أو امرأة أو كذا أو مظلومة فلانة فالنتيجة الشاعر يرد والكاتب يكتب والصحيفة يكتب فكان منها قضية اللعبة قديمة. فكتب الشاعر يقول بوركت من صوت رقيق له في كل عقل مستنير قلق. نشكر هذا بوركت من صوت رقيق له في كل عقل مستنير قلق يدعو إلى التهذيب مستشرا وطالة العلم صحب الهدى في كلمات حرة خلدت في صفحة التاريخ ما خلد ما البنت إلا ثمر طيب نحن لها في طيرنا مقتدى. إلى آخر ما كتبوا عن يعني موضوع الآن أصبحت التمثيلية مكسورة. وهذه إحدى المدرسات من اسمها في الجامعة أيضا تذكر الأخوات الكاتبات أنها تقول من جملة الكلام تقول إيش هذا القبول والكتم اللي أنتم فيه أنا أبغاكم تكونوا حركين يعني حركات الانشقاق. شوفوا كيف مكان غربية كلها نشاط حيوية وحركة شوفوا أجسام وكيف قوية مثل أجسامكم ضعيفة لو واحد دفعكم تطيحون إلى آخره. بعدين تضرب لها مثل تقول شوفوا هذا القائد السوفيتي رمى الدين طاهر الله كده رمى الدين والعداء خلف ظهره وطول الاتحاد السوفيتي وقاده إلى الأمام. احنا محتاجين لهذا الجنان الى امثال لهذا الجنان الى امثال هؤلاء الذين ياخذونا ويطورونا الى الامام. سمعت من اخبار البارح واليوم في موسكو قوافل من السيارات تتجه الى موسكو فيها الحليب المجفف والخبز اللاذع. هذا قوافل طلب من اوروبا الغربيه ان تمد موسكو العاصمه ان ترسل الى العاصمه الى موسكو سيارات فيها حليب واكل الى العاصمه التي لها مراكب فضائية ولها صواريخ عابرة القارات وفعلت ما فعلت بإخواننا في أفغانستان. الآن تجحد الدول وفي بعث لها الدول ما قصرت ما شاء الله. ليش؟ لأن النظام الذي تتلي عليه هذه المسكينة أدى بها إلى الإسلام مع أنها أكبر دولة في العالم 15% من مساحة العالم في الاتحاد السوفيتي وحده والباقي 150 دولة وأكثر. صراخ العالم كلها يعني ما سلبته فقط من صراخ المسلمين لا يكاد احد يصدق. يعني الدول الاسلاميه التي احتلتها وهي قطعه من الدول الاسلاميه الكبرى التي احتلها الروس تزيد مساحتها على مساحه الدول العربيه تقريبا شيء كثير لا يكاد يعني تتخيلونه. وخيرات وثروات في اوكرانيا وفي كردستان وغرب روسيا ومع ذلك الان غربتشوف يطيح ان انسب العاصمه موسكو من الجوع. هذا العالم المتطور المتحضر يقول هذه شوفوا غربتشوف بنبغى مثله يريد مثله. اما كان الاول المراه الغربيه شوفوا كيف نشوطه وكيف يعني كانوا اغلب النشاط فالمراه عندنا في الباديه التي يدخلون منها ويستهزئون بها وانها مبرزعه وانها محجبه امست من الغربيه بدرجه يعني عند الحلال وعند الحطام وعند تمشي مسافات كبيرة وفيها أكبر حمل كل في السوي. والمرأة أيضا في قبائل الجنوب هناك في الزراعة كان الأعمال أنشط لكثير من الغربية. فلماذا يعني كان على جنب نذكر لماذا نذكر هذا لكن هؤلاء الصحي دول إخوان المصريين في التمثيليات وفي الكتب في الروايات كل جنب التمثيل في الكتب دائما التركيز على الصعايدة والصعيد. ليه؟ نسأل دائما هذه لأن الغرب لأن الاستعمار أكثر ما يفرق في المدن الذي يستعطي عليه هو الريف. الذين يطالبون بعمل المرأة يطالبون بكذا الريف عندنا وفي مصر في كل مكان المرأة فيه تعمل أعمال بواحد يستطيع أن يكون عاقل لكن ليس غرضهم العمل غرضهم عملا من نوع ما وهو العمل الفاسد المسلم المختلف. فلهذا يركزون على البادية والتقاليد البادية والمناطق اللي فيها كذا سواء في المملكة أو في مصر وغيرها لانتباط هذه الأصالة وبالعادات الطيبة ومن الأخلاق ومن الشجاعة. أما المدن أنها توجد فيها المفاسد ويستطيع الغربيون أن يؤثروا فيها ويصرخوا فإنها يعني تكون هي الشيء المعظم. المهم يعني هؤلاء يعني من فضل الله يا أخوان نحمد الله والله هذا نعمة من الله أن الذين تحركوا هذه المظاهرة الخبيثة ومن وراءهم أنهم لا يدهم إلا الغربيين ولا معهم ولا إلا المستغربون ولا يعني وقد يعني ذكرهم إلى الصحابة الغربيين. إذا يا أخوان نعمة نعمة عرفت أين قبلتنا نحن وأين قبلتهم تكون والله فخرا على الحمد لله أن قبلتنا الحمد لله مكة وكتابنا كتاب الله قبلتهم يا شيخ من هناك التعليمات من هناك التأييد من هناك تقول لا نريد أن المرأة عندنا تتطور على النمط الغربي إنما حسب العادات اليابانية العادات عادات يعني شرك وتمييز في اليابان ومع ذلك حسب عادات بلادهم يعملون في الهند حسب عادات بلادهم ونحن أهل الإسلام لا نرجع إلى عادات نرجع إلى كتاب وإلى سنة وحي قل إنما أمركم بالوحي كتاب الله عز وجل الذي يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول لهم هذا ويقولون لنا الصحافة الغربية قالت وهذا علمت وهذه رضيت وهذه نشرت إذا أين قبلتهم؟ الحمد لله يكفينا أنهم كشفوا عن هويتهم وعن انتمائهم وعن أساتذتهم وعن قبلتهم التي يستقبلونها. على الأخبار أظنكم يعني أنا أقول لا تجبوا أنفسكم بها نعم يعني من الإخوان ما يشتغل مشان هذا معك من عندك الله يشتغل معك أنت طيبة مع الدنيا يعني بعض الإخوان يسألون وقصر بالتحاليل والتحليلات والأخبار أنا أقول الإنسان أسبوع ثالث أسبوع ذكرت لكم كلامه لأنه يعني يحكم الموضوع وأن المسألة ما هي حرب قادمة ولا هي قضية القضية لها ما بعدها تذكرون بعض الإخوان هنا بما سمعتم البارح رابعته لندن وغيرها والصحافة الغربية من وجود محادثات واتصالات سرية بين العراق وأمريكا سمعتوا هذا قبل بدون تعليق طيب هذا النهر العالم. ايوه شكرا للاخ هذا اصابك الله. الاخ يقول ان شارح الطحاوية تجد مقدمة درس اليوم ونظائر ذلك كبير يعني نظائر ما اطلق عليه الشرع كفرا وليس بكفر. يقول الاخ ويكفر من الزوجة سماها الله كفرا ومثل الى لأنني لم أجد هذه الذنوب من غير المذكور بالكتاب. تقول أخا الله لم يجد غير ذلك إلا أني وجدت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا تكفرن العشير فأصبح أنتم هذا مثل إشكال. ما في إشكال يا أخي حتى ولو قال الشارع من ظاهر ذلك كثير ولم تجد إلا واحدا تقول لا إشكال لأنه رحمه الله قد يتجاوز في العبارة لكن أيضا في الحقيقة يبدو لكل واحد منا في هذه المناسبة نجتهد أن الأسبوع الجاي إن شاء الله نجمع مثل هذه الأحاديث ربما تطلع أكثر يعني لا تنظر فقط إلى كلمة كفر مثل هذا الأخ انظروا إلى الكلمة التي فيها نفي الإيمان انظروا إلى الكلمة التي ذكرت الحديث ذكرت لكم اليوم فعلى الأخ انتبه العيوة قوله صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلية أي كلمة الجاهلية كلمة الكفر كلمة الشرك يعني نفسها أو إثباتها انظر أظنك ستجد يا أخي إن شاء الله ولو كل واحد منا يجمع هذا ونخرج بفائدة علمية إن شاء الله. هذا أحد البنوك تقدم. أكثر من بنك ريال هذه بدأت تعاني الحمد لله من الإفلاس، وبدأت تعرض على الدوائر الحكومية أنها تقرض بقروض يعني بشروط أخف وطويلة المدى. من هذا البنك الخدمة البنكية 10% سنوية، تحتسب الخدمة تنازلية ويتم تبادل الخدمة مقدما أو تضاف مع الأقساط حق برامة الموظف. يعني تبغى ناخذ منك المبلغ مقدما، تبغانا يعني طبعا معروفة طريقتهم، يجيبونك 100,000 يطلبون 100,000 وياخذوا 10% مقدما. فالبالي يعني انت تبدا 100,000 بعد ما يكون اخذوا منك 10 مقدما، او مع كل قسط شهري او سنوي يدفع 10%. يقول انت بالخيار تبغى ناخذ الربا مقدما ولا الربا مؤخر. قضيه ما قضيه تاكلون الان ولا بعدين، القضيه ان هذا هو الربا الذي حرمه الله وان صموه خدمه، فلا يجوز لاحد ان يقترض منه ولا ان يعامله. هذا بنك ثاني ولا نفس الشيء؟ كوره اخرى اي لا، نفس البنك، نفس البنك. لكن بنك اخر قبل كده برضه نفس الموضوع، والله المستعان. هذا من الاشياء التي نرجو ان نتنبه لها الاخوه في قطاع التعليم، ان كتاب الحضاره الاسلاميه الرابع المقر الرابع تكلم عن الاعياد ضمن عنوان العادات والتقاليد، وذكر ان الاعياد يقول لم يعد الاحتفال طاقا على هذين العيدين يعني الفطر والاضحى، بل تعداهما الاحتفال باعياد اخرى مثل ليله اول رجب ونصف وليله النصف من شعبان وراس السنه الهجريه والاحتفال بمولد النبي الشريف. وقال بظهور الفاطميين احتفل بيوم عاشوراء ويوم الغدير ونحوهم من الاعياد الشيعيه. يعني خفيف هذا، انا ما ادري كيف سر هذا على بلاء المسلمين، هذا البدع والضلالات اعوذ بالله. ثم يدخل الاحتفال بالقتال، ثم يدخل الغلاء، وان العرب عرفوا الغلاء منذ ما قبل الاسلام. وفي عهد بني اميه امتنع بعض الخلفاء من الملوك الغلاء، وليس قفز عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين. يعني من الجاهليه نفس الكلام عن بني اميه غير القدوه، غير مذهب ان نتبعهم نتاثرهم. ومن اشهر المغنون في هذا العصر الطويل سبحان الله الرحمن، ماذا قال في حقه الولاة والقضاء على الطويل والتجوز، مثل الجماعة اللي عندنا الآن نفس الكلام اللي ما نبغى نقوله في وجه الناس، أتبع واحدة. ثم ذكر واشتهر منهم فلان وفلان وطوروا الولاة. يعني إذا بدع بدع ومنكرات تدرس على أبنائنا. الآن الإخوان ينتبهون لتقرير هذا، يعني عندما يدرسون يقررون ان هذا باطل. ثم ايضا ان شاء الله نكتب للتطوير التربوي بتعديل هذه المناهج ان لم تكن قد بدلت من قبل. الكتاب الحضاره قلنا لكم الحضاره الاسلاميه المقرر الرابع ارخ اربعه برنامج العلوم الاسلاميه والادبيه بدون التعليم المطور ثانوي، طبعا ثانوي المطور هو الثانوي. يقول الاخ اذا كان اهل السنه والجماعه متفقون على عدم تكفير مرتكب الكبيره، فلماذا نجد ان هناك فتوى بتكفر تارك الصلاه وتقربه من المله؟ يعني قلنا الاسبوع الماضي لما حضر الاخ قلنا انهم اجمعوا على ان تارك الصلاه ليس من اهل الاسلام، هذا فالخروج يعني تارك الصلاه كفر اكبر. اذا ما يرد السؤال هو مرتكب الكبيره من اهل الايمان من اهل التوحيد، اما تارك الصلاه ليس من اهل الايمان وانما هو كافر كالذي لم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله سواء بسواء. هذا كتاب غرائب العالم فيه من العجائب والغرائب والمفاسد، يعني نستطيع ان نقول ان الداء والمصيبة ليست في من يخرج هذه الكتب، لولا ان هناك من يقرأها يا اخوان. يعني هذه الكتب والمجلات وامثالها مصيبتها في من يقرأها، لو لم تجد سوقا لما نفقت ولما نظر اليها. امثال هذه الكتب اظن انها من اكثر الكتب بيعا وشراء، من اكثر البرايا، اكبر بناطور في العالم، فلا احد تابعه واخبر صلحتها منقلبه. فاذا كان في صلحتها طولها كان ماتت قبل مليون سنه ولا قبل، الكلام كله كلام لا حاجتنا اليه. هنا يسال هنا السؤال، اكثر رساله واكبر مكتب، اطبع ترجمه، اطول قصيده، اقدم جريده، ما هي القضيه؟ ما حاجتنا الى هذا العلم؟ اكثر الناس ممن لا يعرفون ما هي شروط الصلاه وما هي اركان الصلاه، بل يمكن ما يعرف اركان الصلاه من اركان الايمان مثلا، اشياء مهمه ضروريه يحرص على الكتب ويقتنيها ويتابع حلقات في التلفزيون مشابهه لهذه الامور، ويقول هذا فيه فوائد وهذه فيها ثقافه. انتم ما تحملوا على عقول الناس، خلوا الناس تطور. طيب ما اختلفوا؟ يعني اذا عرف الانسان لما خلق، لماذا جاء الى هذه الحياه، اذا عرف الاسئله الثلاثه التي يسالوا عنها من خواتير السائلات في القبر عن ربه ودينه ونبيه، هل نعرف الاسئله الثلاثه؟ هل كل واحد يعرفها؟ اقل بشيء بمعرفه يعني واعيه لادلتها، بعد ذلك نقول يمكن يقرا شيء ويطلع على شيء. اما هذه التي هي له ملاعب، فهذه من الامم الفارغه من الامريكان والانجليز وامثالهم، ممن خلقوا ولا يعرفون الله، ممن لا يريدون الا هذه الحياه الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، فكر فيها، اجي فكر فيها، يسال عن خلق السماوات والارض. انظروا الفرق بين عقليه الغربيين الان الكبار وبين عقليه الاعراب او العرب الجاهليين. اهل اليمن لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، نفس اليمن الحديث الصحيح، انظر كيف العقليه الغير الناضجه لما قبلوا البصره اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله جئناك نسالك عن اول هذا الامر كيف كان؟ سبحان الله العظيم، انا هذا الحديث عجب دائما لما جاء، حال ايش العقول هذه؟ انظر كيف قال النبي، جئنا نسالك عن اول هذا الامر كيف كان؟ يعني كل يوم الواحد يشوف النجوم، يشوف الكواكب، يشوف السماوات، يرى البحار، لا يجوز ايمانك، لا تحرك فيه ايمان، اعوذ بالله، قلوب غافله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسالك كيف كان، ايش اول هذا الامر؟ قال كان الله ولم يكن معه شيء وغيره شيء، وخلق السماوات وكتب الذكر كل شيء، وخلق السماوات والارض. ثم ذهب عمران الى الناقه. المقصود انهم سالوا عن حقيقه عظيمه، يعني لماذا جاء هذا الكون يا رسول الله؟ كيف جاء؟ اخبرنا بالوحي الذي علمك الله. اما هؤلاء كل ما يهمهم في القرون الماضيه الديناصور والناموس والحيوانات اللي انقرضت والحصان اللي كان زي العلم، فاسالهم الله تعالى بما لو كان حقا لما كان فيه خير، فكيف هو فيه كثير من الباطل؟ خلينا لا يستمتع علينا. الأخ يقول هل اقترحتم لإصدار مجلة تخص المرأة كم؟ وأنا على أسألكم أنا أم لا؟ وهو مطلوب منه، هل هو جمع مال؟ فنحن قادرون إن شاء الله، وأنا أرجو أن الإخوان المساعدة لهذا الموضوع أن لا يخيبوا أملنا فيه. أنا يعني قضية ما أظن قضية مال بقدر ما هي قضية إرادة، دائما أكلمكم عن الإرادة، أخشى حتى أنا ما عندي إرادة وكثير ما يمكن عن أي شيء. هل ممكن إرادة نفس إرادة حقيقية؟ الإرادة الحقيقية تأتي بالمال وتأتي بالمطالب وتأتي تقول إذا أردنا حقيقة فالمشكلة هي في التصريح. الكتاب موجودين، المال موجود أصل أي عمل ينسى، نبدا كل رأس المال، رأس المال أصلا ممكن يكون مساهمة وعمل مربح بإذن الله، وإن كان قد يقال ربحه يعود إليه أو إلى الإحسان، ما في شهادة آخر، لكن العمل في ذاته في خير، يعني راح تباع ما راح توزع. فالقضية على الذين مستعدون أن يعني يتعاونوا ويتكاتفوا للحصول على الترخيص ولإنشاء مؤسسة إعلامية إسلامية، مع الأسف نقول إسلامية، ونقول كل إعلام في بلدنا يكون إسلامية، لكن وجود لم يبيع الغناء ولا يسمح له ببيع شيء آخر فيها تسجيلات عادية، وهذه إسلامية مقسمون حتى هذا عادي وهذا التوع، يعني قسمونا كذا. لما نشوف كل شيء في بلدنا مقسوم نقول هذا مهد الإسلام، فنريد يعني مؤسسة إعلامية تسهم فيها الصادقون الغيورون وتؤسس هم من يجب أن يتفرغ لهذا هذا المجلة. والحمد لله الآن نحن يعني في عصر الحمد لله خدماتنا على الأمور يعني ممكن بعض الأخوات لا تقصد من جدة تقصد من أمريكا ومن ثلاث ترسلها في حفلين الثالث شيء عجيب الحمد لله الآن. ممكن أن أي كاتبة تكتب في هذه المجلة وأيضا أي كاتب في مثل الإدارة ما يتعلق بها له مشروع إلا وله ضخم والله عادي جدا في إرادة مغلقة إن كان خاطرة حلوة يعني عجبتنا أو ذاتك هذا كثير كثيرة وتبرد. أما إن كان إرادة جاذبة يجب أن نخرج هذا العمل إلى حيز الإمكان. اشوف يعني كيف الفترات العاملية التي يجب أن نتخذها في هذا. يعني نذكر أخذ ذكرنا بالموضوع ربما من يكون قبل السياح أصطف لا يمكن لكي كان رسالة لكن الحمد لله نذكرت قبل ثلاث الوقت يعني المهم أحد الأخوات يعني أعطتني يعني وهي أمانة وبلغها من الأخوة والأخوات أيضا هم يسمعون